الأخبار وجيب الدعاء من الأسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله المبعوث بالأسود والأحمر المنعوذ بجاه الصدق والكبرى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين أرسل أسفل على العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس واحفظوا الله من التوحيد أسفل وعليكم بالسنة إن السنة تعديل الإتباع ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدع تتهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى عليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الحمد والحمد وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم بأمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان بن عفان وأفضلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وفاطمة سيدة نساء الجنة وحمزة وسط الله وسط رسوله اللهم اغفر للعباس وجميع مغفرتهم ظاهرتهم وباطنتهم لا تغادر ظلما الله في اصحابي لا تتخذون من بعدي غربا ومن احبهم فبلغي احبهم ومن ابغضهم فبلغي ابغضهم وخير القلوب قلبي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر الله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إجازة